بسم الله الأعظم رب الكون الأكبر، تبارك اسم ربي ذو الجلال والإكرام، سبحان من قامت بأمره السماوات والأكوان، نحن العبيد تحت عرش الملك العظيم، يا من كل اسم من أسمائك تهد لعظمته الأكوان، أستغفر الله عدد أوراق الأشجار، وعدد الليل والنهار، وعدد أمواج البحار، يا رحمن يا رحمن، يا ذا الجلال والجمال والإكرام، يا مجيد يا مجيد، يا أعظم من يزيد، إلهي أنت أهل الكرم وأهل الأمل، يا أحد يا أعلى وليس دونك أحد، يا ملك يا أعلى وليس دونك ملك، يا من بيدك المدار كله، أدرنا إلى وجهك الكريم وصراطك المستقيم، يا رب بأنك أنت ذو الكمال والجمال والجلال، يا من لك العظمة المطلقة، أنزل علينا غيثك الأعظم، أرجوك وأكرمنا، أنت أعظم من أكرم، يا ذا الملكوت الأعظم والسلطان الأكبر، يا من ذلت لك السماوات السبع والأراضين، يا منفردا في تقديرك ومتوحدا في تدبيرك، المهتدي من هديت، يا رب اهدنا، نحن الأموات الذي تحيينا، أنا الميت الذي تحييني، أنا الضعيف تحت قوتك، أنا العاجز تحت تدبيرك، من ذا الذي حرم حسن الظن بك رباه، يا عزيز يا وهاب، أنت الغالب المعطي، لا مانع لما أعطيت، تعطي الجزيل بغير حساب، يا من أنت الأعظم في الكرم، يا غنيا يا كريم، تفعل ما تريد بأمر كلمح بالبصر، يا من إذا أعطيت أدهشت في عطاياك، نعوذ بصمديتك العظمى وقوتك الكبرى من الضلالة بعد الهدى، يا عجيب الخلق، يا مبهر العين، يا محير العقل، اللهم إنا نسألك قلبا من نور، قلبا وجلا مرتجفا حيا بأمرك، وعينا هلالة بالدموع حبيبة لك، اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم، يا قوي يا عزيز، أنت مولاي ومولى المؤمنين، نعم المولى ونعم النصير، سبحان من خضعت لجلالك السماوات والأراضين، أنت الملك والكل في يدك، أنت أرحم مما نتخيل، ربنا لا عيش لنا إلا معك، ولا مأوى لنا إلا عندك، كم أنا ضعيف تحت عرشك، كم أنا ضعيف تحت يمينك، اللهم يا بديع، أبدع صنعتنا على أجمل صورة ترضيك، يا مالك الحظ، افتح لنا خزائن الحظ، وبارك لنا في حظنا، اللهم اجعلنا خير عبيد يقدسوك على وجه الأرض، اللهم يا قدير، اصنعنا لنفسك، اصنعنا بعينك، اللهم أسعدنا بك، ولا تحرمنا منك، ربنا أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، يا من يدك العليا، يا من يدك ليس دونها كريم، يا خالق اليسر، يسر لنا من لدنك، يا خالق الأمل، يا من ليس دونك أمل، وعزتك وجلالك، إني على بابك، على بابك وهو بابك سبحانك، يا من بابك أعظم الأبواب، يا من بابك الأكبر، أنا ملك لك ربي، عبد من عبيدك، يا مالكي يا محييني، يا جامعي يا مقيمي، تحت سلطانك طريح، تحت عرشك جريح، أطلب منك بأنك الرحيم أنزل علينا الغيث، غيث من كريم خزائنه لا تنفذ. سبحان من تلألأت لجلاله وجماله البحار والأكوان، يا محصي يا محيط، يا مبدي يا معيد، لك الملك والكبرياء في السماوات والأرض، يا محير العقول بعظمتك، يا مسيطر، يا مخرج الخبأ في السماوات والأرض، وتعلم ما تخفي الخلائق وما تعلن، يا ظاهر يا باطن، يا أول يا آخر. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بديع السماوات والأرض، يا من أمرك بين الكاف والنون كلمح بالبصر، يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم، يا حكيم يا خبير، يا منزل السكينة بالنصر والفتح المبين، أنزل علينا السكينة والغيث المبين، ولا تجعلنا من القانطين، غيثا طيبا مباركا غدقا من ملكوتك اللامتناهي. يا من بيدك خزائن السماوات والأرض، افتح لنا خزائن السماوات والأرض، افتح لنا خزائنك التي لا تضاهى، وعطاؤك الأعظم الأكرم، إنك أنت الله ذو العطاء الأكثر، إنك أنت الله الملك الحق الأعظم. يا معجز، يا من تهب بلا حساب، يا ذا العطاء الجزيل، يا منان، يا الله، يا الله، يا الله، يا رحمن، يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا نور السماوات والأرض، يا ذا العرش العظيم الكريم، يا فعالا لما تريد، عبد من عبيدك ذليل تحت يمينك، أفرغ علينا من كنوز رحمتك، أفرغ علينا من كنوزك ورحماتك، يا من وسع ملكوتك الأكوان ولم تحط به الخلائق والأجناس، أنت الله العظيم الأعظم الكريم الأكرم، يا خالق الإحسان والإنسان، يا خالق الأرواح والرحمات، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من المقربين الطاهرين. اللهم أنت القدير القادر المقتدر، أسألك بقدرتك التي تجاوزت حدود الأزمنة والأجرام، أن تصنعنا بعينك التي لا تنام على أجمل وجه تحبه وترضاه. اللهم إن كان فينا شيء لا تحبه، فاصنعنا على ما تحبه وترضاه، وأن تغننا وتعزنا. اللهم غنى من عندك وعزا من عندك، وتجعلنا من المخلصين الخالصين. اللهم اجعلني ممن يثقون بك يقينا، يا رب يا رب، هب لنا ثقة لا مثيل لها على وجه الأرض، زدنا وأنت أعظم من يزيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا ذا الأسماء الحسنى كلها والصفات العلى، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، سبحان ذي الملكوت والجبروت، سبحان من يسبح الكل لعظمته، سبحان من يمجد الكل لكبريائه، سبحان من خضعت لجبروته الرقاب وذلت لمهابته الخلائق والأكوان، سبحان من بيده الخير، يا من بابك أكرم الأبواب. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم أحلل علينا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. ربي أعوذ بك أن أفتقر في غناك، أو أن أضل في هداك، أو أذل في عزك، أو أضام في سلطانك، أو اضطهد والأمر إليك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إلهي، أنت النور والكل في ظلام العدم. اللهم أعوذ بعظمتك أن أهاب أحدا غيرك. يا رب، أعلم أن السعادة بأنواعها وألوانها خلق من خلقك، والانشراح من خلقك. اللهم املأ قلوبنا وصدورنا من كنوز سعادتك وانشراحك. اجعلنا بفضلك وكرمك أسعد عبيد على وجه الأرض بك. يا محيي القلوب أحينا، يا من كل الخلائق قهر عظمتك، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد. أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك والسماوات السبع والأراضين، أن تفتح لنا خزائن رحمتك، وخزائن علمك، وخزائن رزقك، وأن تكفني شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن تعصمني من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني يا رب. وأنت الكبير في عليائك، وأنا الهباءة في كونك، وأنت العظيم الأعظم الأكرم. يا مبدي يا معيد، يا محيط يا خبير، يا حكيم يا عليم، اجعلنا خير عبيد على وجه الأرض لك، وخير جنود على وجه الأرض لك. ربي، لا تجعلني فردا وأنت أرحم الراحمين. كن معي في سفر الحياة وفي سفر الممات. الأمان أمانك، والهدى هداك، والنور نورك، ولا حول ولا قوة إلا بك وحدك. ربنا، أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا رب، إني خائف فأمني. يا رب، يا أمان الخائفين، يا ملجأ الضائعين. يا رب، أنا لا أستحق، ولكنني أريدها منك، أريدها منك. أنا ملك لك رباه، كل لك يا حبيبي، يا خالق الجمال والإحساس والإحسان. اللهم املأ قلبي محبة لك، وإقبالا عليك، وحياء منك. اللهم حبب لي الشوق إلى لقائك، اللهم حبب لي الشوق إلى لقائك. يا أجمل من نظرت له عيني، يا أجمل من سمعت له أذني، يا أجمل من نطق به لساني، يا أجمل من هوى له قلبي. سبحان من له الجلال والجمال. أنا الفقير الذي أغنيته، أنا الضال الذي هديته، أنا الجائع الذي أطعمته، أنا الخائف الذي أمنته، أنا الذليل الذي أعززته، أنا الميت الذي أحييته. يا رب، ذليت لك يا رب، ذليت لك يا الله، ما لغيرك يا رب، ما لغيرك يا الله. يا مالك القدر، مهد لي بالقدر. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. أنت أرحم الراحمين ورب المستضعفين، وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا رب، أنا ضعيف وأحتاجك، أرجوك أرجوك ها هي يدي ممدودة إليك أرجوك، لا تردها يا أكرم من أعطى، يا ملك يا أعلى وليس دونك ملك، تبارك اسمك ذو الجلال والإكرام، أحمدك ربي على كل سجدة وكل ركعة وكل حسنة، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، ارزقنا وأنت خير الرازقين. يا رب يا حبيبي يا الله، أريدها منك أرجوك، أريدك يا الله قربني إليك، أطلب منك طلب الضعيف الذليل، أن تستثنيني تجتبيني وتدخلني في مشيئتك وتهدي قلبي وروحي لك. يا من خلقت الكرم وأمرتنا به، يا من خلقت الكرم وأحببته، أنا لا شيء أمام كرمك، كنوزك لا تنفد وخزائنك لا تنقص، ها هي يدي ممدودة إليك، ربي أريدها منك أرجوك، يا عظيم العطاء أعطني، أرجوك اهدني إليك، أرجوك قربني إليك، أرجوك حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، واجعلني من أوليائك المقربين، اجعلني من أقرب المقربين إليك. يا رب يا رب يا رب، أحببتك ولا أستطيع العيش من غيرك، يا رب بيني وبينك عهد جميل، فمن علي بخلوده يا خالق العهد الجميل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لولاك يا رب كنت لا شيء ولم أعمل شيء، لك المنة والحمد وحدك إلهي. يا رب أطلبك وأرجوك الهداية، أطلبك وأرجوك الهداية والقرب منك، يا رب أنا الضعيف وأنت القوي، أنت على كل شيء قدير ربي، ترزق من تشاء بغير حساب، سبحان من أمره واحدة كلمح بالبصر، سبحان من أمره كن فيكون، يا من تلاشت لجبروته الأكوان، سبحان من قال فكفى بربك هاديا ونصيرا، يا منقذ بني إسرائيل من فرعون، أنقذنا من فتن الدنيا، يا من شققت البحر شقا، اشقق لنا طريق الهداية شقا، اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل ما أخافه وأحذره بردا وسلاما علي، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات السماوات والأرض، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أن تجعلنا في حرزك وفي حفظك وفي كنفك، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أشهد أنك أعظم مما نستطيع أن نعظمك، يا رب ما خاب راجيك، وأفوض أمري إلى الله، أرجوك أرجوك أرجوك أرجوك، ربنا إنك لسميع الدعاء، يا خالق الأبعاد والأزمان، الواحد القهار وفيه كمال الجمال، يا من تلألأت لجمال جلالك السماوات والبحار، سبحان من أشرقت الأرض بنوره، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون، يا من احتارت في عظمتك العقول، سبحان من خلق العجب وله كل العجب، يا نور السماوات والأرض أنت ثقتي ورجائي، اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني، اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، سبحان من تلألأت دموع المحبين لجلاله، إلهي أنا الفقير أمام بحر جودك العظيم، أنا المسكين أمام باب كرمك المهيب، سبحان القدوس الملك الأعلى. هذا والحمد لله رب العالمين، اللهم آمين اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.